جميل قوي. وفيك من Oh. عبد الملك الله ما شاء الله الله يزيدك من الله وعليك ولا كلمة عبشة مور Allah, Allah, Allah, عليك يا ابو علي. ايوه يا سيدي غزل الله يكرمك. كده كده كده انا لا كل فريق Thank you. Wow. Yeah.